أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والتحقيق عدم الجواز لأن اعتبار القبول فيه من جهة تحقق عنوان المرتهن، ولا يخفى أنه لا يصدق الارتهان على قبول الشخص إلا بعد تحقق الرهن. قلنا فيما سبق أن القبول السلام عليكم أن القبول تارة يكون له إنشاء مستقل عن إنشاء الإيجاب كالبيع والإجارة ونحوهما، وهذا تقدم الكلام فيه فيما سبق. وأخرى أن القبول ليس له، أي في العقد، ليس له إنشاء مستقل عن إنشاء الإيجاب، بل هو قبول بذلك الإيجاب أو متضمن لذلك القبول. هنا أي في هذا القسم الثاني، وهو إذا لم يكن للقبول إنشاء مستقل في قبال إنشاء الإيجاب، فهل يجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب أو لا يجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب؟ هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: قد يقال بأنه لا محذور في أن يتقدم القبول على الإيجاب. لماذا؟ لأن هذا المحذور الذي كان يوجد في البيع غير موجود هنا. ما هو المحذور الذي كان يوجد في البيع؟ المحذور الذي كان يوجد في البيع هو أن القابل في البيع يلتزم بنقل شيء، أن القابل في البيع يلتزم بنقل شيء إلى من؟ إلى الطرف الآخر. ومن هنا قلنا أن نقل الشيء لا بد أن يكون في الحال، ومن الواضح قبل تحقق الإيجاب لا يمكن أن يتحقق نقل الثمن في الحال. هذا كان محذورنا في باب البيع الذي على أساسه قلنا أنه لا يمكن أن يتقدم القبول على الإيجاب، ولكن هذا المحذور بعد لا يوجد في مثل الرهن. لماذا؟ لأنه في الرهن لا يوجد هناك التزام بنقل شيء، في الرهن لا يوجد هناك أي التزام بنقل شيء، لا من قبل الراهن وهو المدين، ولا من قبل المرتهن وهو الدائن. فإذا قد يقال بأنه لا محذور في أن يتقدم القبول على الإيجاب في مثل هذه الموارد. هذا ما تقدم بيانه بالأمس. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: ولكنه مع ذلك فالتحقيق هو عدم جواز تقديم القبول على الإيجاب حتى في مثل الرهن وأمثال الرهن. لماذا؟ يقول: لأن عقد الراهن متقوم بالراهن والمرتهن. كيف أنه في باب البيع كان متقوم بإيجاب وقبول، كذلك في عقد الراهن فإن الرهن متقوم بالراهن والمرتهن، وعنوان المرتهن الذي هو القابل، وعنوان المرتهن لا يصدق إلا إذا تحقق الإيجاب من الراهن. متى يتحقق عنوان المرتهن؟ يتحقق عندما يوجد إيجاب للراهن من قبل الراهن، عند ذلك يحصل ماذا؟ عنوان المرتهن. فما لم يتحقق الإيجاب من الراهن لا يمكن أن يتحقق عنوان المرتهن. إذن لا بد أن يكون قبول المرتهن متأخر عن إيجاب الراهن، ولو تقدم، يعني قبول المرتهن هذا لا يصدق عليه عنوان المرتهن، والمفروض أن عقد الراهن متقوم بإيجاب الراهن وقبول المرتهن. ومن الواضح لو تقدم القبول في عقد الراهن لا يصدق عنوان المرتهن. إذن حتى في مثل هذه العقود التي هي كالراهن أيضا التحقيق عدم جواز تقديم القبول على الإيجاب. يقول وكذا في مثل الهبة وفي مثل القار، فإنه كما تعلمون أيضا لكي يتحقق عنوان الاتهاب لا بد أن يتحقق الهبة من الموجب، يتحقق الإيجاب من الواهب، يتحقق وهبتك حتى يقول ماذا القابل قبلت، يتحقق الاتهاب. وكذلك في الاقتراض لكي يتحقق المقترض، لكي يتحقق الاقتراض لا بد أن يتحقق ماذا الإيجاب من المقرض، أن يقول أقرضتك حتى يتحقق ماذا القبول من المقترض. إذن لا فرق بين مثل البيع وبين الهبة والقرض ونحوهما كالرهن ونحوه، في أنه لا يجوز تقديم القبول على الإيجاب. يقول رحمة الله تعالى عليه والتحقيق عدم الجواز، يعني في مثل هذه أيضا والتحقيق عدم الجواز، يعني ما لا يوجد ما لا إنشاء في قبوله إلا قبلت أو ما يتضمنه، وهذا هو القسم الثاني. يقول والتحقيق عدم جواز تقديم القبول على الإيجاب، لماذا؟ لأن اعتبار القبول في الراهن من هذه الجهة من جهة تحقق عنوان المرتهن، كيف أنه في باب البيع كان لابد من تحقق عنوان الإيجاب والقبول، هنا في عقد الراهن لابد من تحقق الراهن والمرتهن، ولا يصدق المرتهن إلا إذا تأخر قبوله عن إيجاب الراهن، لأن اعتبار القبول في الراهن من جهة تحقق عنوان المرتهن، ولا يخفى أنه أي الراهن لا يصدق، ولا يخفى أنه لا يصدق على الارتهان، عفوا، ولا يخفى أنه لا يصدق الارتهان على قبول الشخص إلا بعد تحقق الراهن، يعني إلا بعد تحقق الإيجاب من الراهن. لماذا؟ لأن الإيجاب إنشاء للفعل أو إنشاء للناقل، طبعا للفعل أفضل حتى أنه في مقابله يكون الانفعال أثر وتأثير وأثار. قال ولا يقل أن الإيجاب إنشاء للفعل والقبول هو إنشاء ماذا للانفعال، هذا فيما يرتبط بالراهن. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه وكذا القول في الهبة والقرض، نفس ما قلنا في الراهن يأتي في الهبة والقرض، طبعا نفس ما قيل هناك في باب الراهن أيضا هنا يأتي في باب الهبة والقرض أيضا. بلي شيخنا قبلت، يعني المرتهن يقول قبلت، هاي قبلت لابد أن يكون متأخر عن رهنتك، لا يمكن أن يتقدم قبوله على رهنتك، أخذ هذا القبض، هذا القبض متأخر عن الرهن. شيخنا أساسا عندما يريد الدائن أن المدين أن يعطي هذه الساعة وثيقة للدين، هل يحق للدائن أن يقول رضيت بهذا الرهن قبل أن يتحقق الإيجاب من المدين أو لا يمكن؟ نريد أن نقول لا يمكن. قال وكذا القول في الهبة والقرض، فإنه قد يقال أنه في الهبة والقرض ماذا؟ أنه أيضا لا يوجد نقل شيء، فإنه لا يحصل من إنشاء القبول فيهما، أي في الهبة والقرض لا يحصل من إنشاء القبول فيهما التزام بشيء. فإذا لا يوجد عندنا محذور في باب الهبة والقرض أن يتقدم القبول على الإيجاب. نعم هذا المحذور كان موجودا في باب البيع، إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وذلك، ولكن مع ذلك التحقيق أيضا عدم جواز تقديم القبول في باب الهبة وباب القرض أيضا. قال: فإنه لا يحصل من إنشاء القبول فيهما التزام بشيء، وإنما يحصل بالقبول الرضا بفعل الموجب، نفس ما ذكره الشيخ هناك. والتحقيق عدم الجواز أيضا هنا يقول والتحقيق أيضا عدم الجواز من خلال عبارته وكذا. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى: وكذا ونحوها قبول المصالحة المتضمنة للإسقاط أو التمليك بغير عوضين. فإن المصالحة تكون على قسمين: تارة هناك مصالحة على إبراء ذمة شخص، على إسقاط ما في ذمة المدين، الدائن يطلب المدين شيئا ولكن لا يعلم أي مقدار، فهنا يبرئ ذمة المدين يصالحه، ولكن في قبال شيء أو مجانا؟ لا مجانا، هذه مصالحة بنحو الإسقاط بلا ماذا؟ بلا عوضين. وأخرى بنحو التمليك بهذا الشكل، وهو أن المستعير بعد أن استعار شيئا من المعير الآن لا يعلم ما هو، أي مقدار، كميته كام. هنا أيضا المعير يستطيع أن يملك المستعير ذلك الشيء، وفي النتيجة التمليك ماذا؟ أيضا إبراء ذمته، السقوط أيضا، ولكن هذه أيضا تتم المصالحة بلا عوضين. يقول: نفس ما قلنا في باب الهبة وفي باب القرض يأتي في باب المصالحة بلا عوضين. هذه الصورة. الصورة الثانية وهي ما لو كانت هناك مصالحة مع العوض، يعني أنا أصالحك على هذا الشيء أن يكون لك في قبال ماذا؟ في قبال أن أخذ منك شيء، أن أخذ منك 10 دراهم مصالحة بالمصالحة. فهنا ماذا تقولون؟ هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أساسا هنا في باب المصالحة أساسا لا يمكن أن نتصور تقديم القبول على الإيجاب، هذا الفرض غير متصور في باب المصالحة. لماذا؟ لأن كل من المتصالحين يستطيع أن يتقدم ويقول صالحتك كذا بكذا، وكلاهما أيضا يقوم بفعل واحد. الإخوة يتذكرون نحن في باب البائع والمشتري قلنا أن البائع يقوم بالتمليك مباشرة فعله الأصلي، وبالتملك فعله التبعي، ولكن المشتري ماذا؟ بالعكس كاملا، فعله الأصلي التملك وفعله ماذا؟ التبعي التمليك. إذن في باب البائع والمشتري الالتزام في كل منهما يختلف عن التزام آخر، هذا فعله الأصلي شيء وفعله التبعي شيء آخر، وذاك فعله الأصلي شيء وفعله التبعي شيء آخر. في باب المصالحة مع العوض هل أنه يوجد فرق بين الطرفين؟ يقول لا يوجد فرق بين الطرفين، كل منهما يملك شيئا بإزاء شيء وفعلهما واحد، ومن هنا كل من تقدم يكون هو الموجب والآخر يكون ماذا؟ هو القاضي. إذن في باب المصالحة مع العوض نحن لا يمكن أن نتصور تقديم القبول على الإيجاب، ولكن لو فرضنا أن أحدهما تقدم وقال صالحتك كذا بكذا، فهل يحق للطرف الآخر أن يقول صالحتك كذا بكذا، أو لابد أن يقول قبلته؟ هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول حيث أن الإجماع قائم على أن الصلح عقد، وكل عقد مركب من إيجاب وقبول، إذن إذا قال أحدهما صالحتك لابد أن يقول الآخر ماذا؟ قبلت. بعد لا يحق له أن يقول صالحتك أيضا، وإلا يلزم أن يكون العقد مركبا من إيجابين، والإجماع قائم على أن العقد مركب من إيجاب وقبول. إذا كان الأمر كذلك إذن المصالحة بالعوض يحتاج إلى القبول. نحن قلنا في الأبحاث السابقة أنه إذا كان القبول بلفظ قبلت، هل يمكن أن يتقدم على الإجابة أو لا يمكن أن يتقدم على الإجابة؟ لا يمكن أن يتقدم. إذن حتى في باب المصالحة مع العوض لا يمكن أن يتقدم القبول على الإجابة. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ونحوها قبول المصالحة، ولكن المصالحة على قسمين. ونحوها قبول المصالحة المتضمنة للإسقاط أو التمليك بغير عوض، هذا تقدم بحثه، هذا القسم الأول. وأما القسم الثاني، وأما المصالحة المشتملة على المعاوضة فلما كان ابتداء، وهذا بيان أنه بعد لا يعقل بها تقديم القبول على الإيجاب إلا إذا كان لفظ القبول ماذا؟ بقبلت. وإذا كان القبول بقبلت فمن الواضح أنه لا يمكن أن يتقدم على الإيجاب كما تقدم بحثه مفصلا. فلما كان ابتداء الالتزام بها أي بالمصالحة جائزا من الطرفين، كل منهما يستطيع أن يبتدأ بالمصالحة، يقول أحدهما صالحتك، ويحق للآخر أن يقول أيضا صالحتك، جائزا من الطرفين. وكان نسبة المصالحة إليهما أي إلى الطرفين على وجه سواء، لا أن التزام أحدهما يختلف عن التزام الآخر، وليس الالتزام الحاصل من أحد الطرفين أمرا مغايرا للالتزام الحاصل من الطرف الآخر كما في باب البيع، فإن الالتزام الحاصل من البائع شيء والالتزام الحاصل من المشتري شيء آخر. الحاصل من أحدهما أمرا مغايرا للالتزام الحاصل من الآخر، إذن كان البادي منهما أي من الطرفين موجبا، كل من بدأ بالمصالحة يكون هو الموجب لصدق الموجب على البادي لغة وعرفا. وشيخنا إذن يجوز أن يقول الأول صالحتك ويجيبه الآخر ماذا؟ أيضا صالحتك. يقول لا، لا يجوز ذلك، لأنه قام للعقد الإجماع على أن العقد مرتب من إيجاب وقبول، فإذا تحقق الإيجاب من أحدهما لا بد أن يتحقق القبول من الآخر. ثم لما انعقد الإجماع على توقف العقد على القبول لزم أن يكون الالتزام الحاصل من الآخر الذي لا يغير الالتزام الأول، لزم أن يكون الالتزام الحاصل من الآخر بلفظ القبول، ولا يمكن أن يكون بلفظ صالحتك. لماذا شيخنا؟ يقول إذ لو قال الآخر في مقام القبول لو قال أيضا صالحتك كان إيجابا آخر في قبال إيجاب أول، فيلزم تركيب العقد من إيجابين، وقد تحقق في محله أن كل عقد مركب من إيجاب وقبول لا من إيجابين، إيجاب من هذا الطرف وإيجاب من ذلك الطرف. إذن إذا كان في باب المصالحة مع العوض القبول لابد أن يتم بلفظ ماذا؟ بلفظ قبلت، وقد تقدم فيما سبق أن قبلت لا يمكن أن يتحقق على الإيجاب. وتحقق من جميع ذلك أن تقديم القبول في الصلح أيضا غير جائز، سواء كان بلا عوض أو كان مع العوض. فالصلح أيضا غير جائز، إذ لا قبول في الصلح بغير لفظ قبلت ورضيت، فيدخل في الضابط المتقدم الذي ذكره الشيخ بأن القبول إذا كان بلفظ قبلت أو رضيت لا إشكال في أنه لا يمكن أن يتقدم على الإيجاب. وقد عرفت أن قبلت ورضيت مع التقديم لا يدل على إنشاء لنقل العوض في الحال، ونحن نريد من ماذا؟ من القبول أن يكون فيه إنشاء لنقل العوض في الحال. فتلخص مما ذكرنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين ما يرتبط بأقسام القبول وأنه متى يتقدم ومتى لا يتقدم، الآن يريد أن يذكر الضابط في ذلك. يقول بأن الرضا بالإيجاب، لأن القبول هو ماذا؟ يوجد في القبول رضا بإيجاب الطرف الآخر، يقول تارة أن القبول بالإضافة إلى أنه يوجد فيه رضا بالإيجاب، يوجد فيه ماذا؟ التزام بشيء، بإضافة أنه رضا بالإيجاب من الموجب فيه ماذا؟ فيه التزام بشيء. هسه إما التزام بنقل مال، وإما التزام بزوجيتك. أما التزام بنقل مال كما في ماذا؟ كما في المشتري وكما في المستأجر، فإن المشتري يلتزم بأن ينقل الثمن ولو كان بالدلالة الالتزامية لا بالدلالة المطابقية والصيغة. وكذلك الزوج عندما يقول قبلت أو تزوجت في مقام القبول، أيضا كما أنه رضي بإيجاب المرأة يقبل ماذا؟ يقبل أن يكون زوجا لهذه المرأة. فإذا تارة أنه بالإضافة إلى الرضا بإيجاب الموجب يوجد فيه نقل لشيئين، التزام بشيئين، وهذا الالتزام بشيئين إما هو بنقل مال أو بزوجية، وإما لا يوجد في القبول إلا ماذا؟ لا يوجد في القبول إلا الرضا بالإيجاب، ولا يوجد فيه التزام بشيئين. هذا القسمان. الآن نأتي إلى القسم الأول. القسم الأول وهو الذي يوجد بالإضافة إلى الرضا بالإيجاب التزام بشيء. يقول تارة أن هذا الالتزام من الطرف الآخر مغاير للالتزام من الطرف الأول أو ليس مغايرا للالتزام من الطرف الأول. خب اتضح أين يكون مغايرا؟ قلنا في باب البيع، فإن المشتري يلتزم بشيء غير ما يلتزم به الأول، مغاير التزام المشتري لالتزام بائع. وأخرى أن الطرف الآخر الذي يلتزم بشيء التزامه بشيء ليس مغايرا لالتزام الموجب، كما أي كما في باب المصالحة مع العوض، قلنا أن التزامهما كل منهما على حد سواء، ومن هنا كلاهما يستطيع أن يكون موجبا لأنه لا فرق في التزامهما. هذا واضح إلى هنا، هذا القسم الأول. نأتي إلى القسم الثاني وهو أنه لا يوجد بالإضافة إلى الرضا بالإيجاب من الموجب لا يوجد شيء. فهنا يقول هذا الذي لا يوجد فيه إلا الرضا بقبول إلا الرضا بإيجاب الموجب، تارة أن هذا الرضا متضمن المعنى المطاوعة وأخرى غير متضمن المعنى المطاوعة. هذه أقسام أربعة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول في هذه الأقسام الأربعة اثنان منها يجوز تقديم القبول على الإيجاب، واثنان منها لا يجوز تقديم القبول على الإيجاب. فلهذا قال فتلخص مما ذكرناه أن القبول في العقود على أقسام. لماذا؟ لأن القبول إما أن يكون التزاما بشيء من القابل، طبعا بالإضافة إلى الرضا بالإيجاب، يعني رضا بالإيجاب من الموجب وماذا؟ وبالإضافة إلى ذلك التزام بشيء. إما أن يكون التزاما بشيء من القابل كنقل مال عنه كما في المشتري، أو زوجية كما ماذا؟ في الزوج. وإما أن لا يكون في القبول سوى الرضا بالإيجاب، يعني هناك كان رضا بالإيجاب والالتزام بنقل شيء أو زوجية، ولكن هنا لا يوجد إلا رضا بالإيجاب. وعلى كلا القسمين. الآن قال والأول يعني أنه التزام بشيء من القابل بالإضافة إلى الرضا بالإيجاب على قسمين، لأن الالتزام الحاصل من القابل إما أن يكون نظير الالتزام الحاصل من الموجب كالمصالحة، أو متغايرا مع ذلك الالتزام كالاشتراء. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول القسم الثاني يجوز أن يتقدم القبول فيه على الإيجاب، كما تقدم بيانه فيما سبق أنه بلفظ اشتريت وما يرادفها يمكن أن يتقدم على الإيجاب. فهذا هو القسم الأول من القسمين اللذين يجوز فيهما تقديم القبول على إيجاب، وهو أن يكون التزام بشيء، وكان ماذا؟ وكان الالتزام مغايرا لالتزام موجب. هذا هو القسم الأول. والثاني يعني لا يوجد فيه سوى الرضا بالإيجاب، أيضا على قسمين، لأنه إما أن يعتبر في القبول عنوان المطاوعة كالارتهان والاتهاب والاقتراب، وإما أن لا يثبت في القبول اعتبار أزيد من الرضا بالإيجاب، وقد تقدم فيما سبق إذا لم يعتبر أكثر من الرضا بالإيجاب لا فرق بين أن يتقدم أو يتأخر. وهذا هو القسم الثاني أو الصورة الثانية التي يجوز فيها تقديم القبول على الإيجاب، كالوكالة والعارية وشبههما. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: فتقديم القبول على الإيجاب لا يكون، يعني لا يجوز إلا في القسم الثاني من كل من القسمين، يعني إذا كان متغايرا كالإشتراء، وإذا لم يعتبر فيه أزيد من الرضا بالإيجاب كالوكالة والعارية. وأما إذا كان غير متغاير كالمصالحة أو كان يعتبر فيه المطاوعة فلا يجوز تقديم القبول على الإيجاب. ثم إن هنا، ثم إن هذا كأنه جواب عن إشكال مقدر. المستشكل يقول: شيخنا، أنت في القسم الأول ميزت بين الالتزام في القبول، قلت أن الالتزام في القابل إن كان متغايرا مع التزام الموجب فيمكن أن يتقدم، وإن كان غير متغاير متساو لا فرق بينهما فلا يجوز أن يتقدم. ما هو الفرق؟ ما هو الفرق بين الاشتراء وبين المصالحة بعوض، حيث أنك قلت في الاشتراء يجوز التقديم وفي المصالحة لا يجوز التقديم، مع أنه فيه ما يوجد التزام، هذا يوجد فيه التزام يعني في المشتري، وذاك أيضا يوجد فيه التزام، كما أنه في المصالحة بعوض يوجد التزام من الطرفين، كذلك في المشتري والبائع يوجد ماذا؟ التزام من الطرفين. يقول: نعم، في المصالحة بعوض يوجد التزام من الطرفين نحن نقبل، ولكنه في البيع والشراء يوجد التزام من الطرفين، ولكن التزام أحدهما مغاير لالتزام الآخر، وهذا الفرق الاعتباري أجاز لنا أن يتقدم الشراء على، أو يتقدم القبول في الشراء على الإيجاب. ما هو ذلك الفرق الاعتباري؟ أشرنا إليه مرارا، وهو أن البائع فعله الأصلي ما هو؟ فعله الأصلي التمليك، لو التملك، فعله الأصلي التمليك ولكنه لا مجانا بعوض، ولكن فعل المشتري الأصلي ما هو؟ التملك لو التمليك، فعله الأصلي التملك ولكنه لا مجانا بل بعوضين. فمن الواضح أن التزام أحدهما اختلف عن التزام الآخر. قال: ثم إن مغايرة الالتزام في قبول البيع لالتزام إيجابه، هذه المغايرة اعتبار عرفي، لا أنه حقيقة وجوهرا أحدهما مختلف عن الآخر. العرف يرى أن من قدم من كان فعله التمليك فهو ماذا؟ فهو إيجابه، ومن كان فعله التملك. العرف يرى أن من كان فعله الأصلي التمليك فهو بائع، ومن كان فعله الأصلي التملك فهو مشتر وليس ببائع، وإلا في النتيجة كلاهما يوجد عنده التزام، هذا ملتزم بالإخراج عن إخراج شيء وإدخال شيء، وذاك أيضا ملتزم بإخراج شيء وإدخال شيء، في النتيجة كلاهما ملتزم بإخراج شيء وإدخال شيء، ولكن الفرق أن البائع ملتزم بإخراجه بإدخال الثمن إلى عهدته ولكن بالتمع، وذاك ملتزم بإخراج الثمن ولكن بالتباع، كما تقدم تفصيله. قال ثم إن مغايرة الالتزام في قبول البائع لالتزام إيجابه إيجاب البيع هذا اعتبار عرفي، فكل من التزم بنقل ماله على وجه العوضية لمال آخر يسمى مشتريا، يعني بعد أن تملك شيئا التزم ماذا؟ بأن ينقل عوضه إلى الطرف الآخر، ولكن فعله الأصلي ماذا؟ أنه تملك. فكل من التزم بنقل ماله، ولكن ماذا؟ مطلقا على وجه العوضية، يعني بعد أن تملك شيئا من الآخر لمال آخر يسمى مشتريا. وكل من نقل ماله، يعني فعله الأول ماذا كان؟ نقل المال. وكل من نقل ماله على أن يكون عوض ذلك المال على أن يكون عوضه مالا من آخر، فإذا فعله الأصلي ماذا؟ أن ينقل، أن يملك الآخر، ولكن لا مجانا، يسمى بائعا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه كأنه أحس أن العبارة ما أدت المطلوب، قال وبعبارة أخرى كل من ملك ماله غيره بعوضين فهو البائع. فإذا فعله الأول ماذا؟ الأصلي التمليك. فكل من ملك كل من ملك ماله غيره بعوض فهو البائع. وكل من ملك مال غيره بعوض ماله فهو المشتري. فإذا الأولى ملك والثاني بالتخفيف لا بالتشديد. وكل من ملك مال غيره بعوض ماله فهو المشتري، وإلا في حقيقة الأمر وإلا فكل منهما في الحقيقة يملك ماله غيره بإزاء مال غيره. كل منهما يعني البائع والمشتري يخرج شيئا ويدخل شيئا في ملكه، الفارق الاعتباري هو هذا الذي جعل أحدهما بائعا وجعل الآخر مشتريا، وهذا هو الذي صار سببا في أننا نقول يجوز تقديم اشتريت على بعت بخلافه في باب المصالحة. قال وإلا فكل منهما في الحقيقة يملك ماله غيره بإزاء مال غيره، ويملك مال غيره بإزاء ماله. هذا تمام الكلام في هذا الشرط، وهو تقديم القبول على الإيجاب. وتبين أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه مع كل هذه المناقشات بناء على مسلك المشهور فصله، وبناء على ما اختاره هو قدس سره قال ماذا؟ لا فرق في أن يتقدم الإيجاب على القبول أو القبول على الإيجاب، وبأي لفظ وأي صيغة، إلا إذا لم يكن ذلك الإشكال الذي ذكرناه بالأمس، وهو أن يقال بأن العقود والبيع والتجارة إنما هي محمولة على المتعارف، والمتعارف هو ماذا؟ أن يكون الإيجاب متقدما على القبول، عند ذلك لا يصح تقديم القبول على الإيجاب. ومن جملة شروط العقد الموالاة. هسه ما هو المراد من الموالاة؟ يعني أن لا يوجد هناك فصل بين الإيجاب والقبول. هسه سواء قلنا باشتراط تقدم الإيجاب على القبول أو لم نشترط، لا فرق في ذلك. سواء قلنا باشتراط تقدم الإيجاب على القبول أو لم نشترط وأجزنا تقدم القبول على الإيجاب في بعض الصور، فالموالاة لابد أن تكون محفوظة، يعني أن لا يوجد هناك فصل بين الإيجاب والقبول. مقدار الفاصل أي مقدار، هذا ما سيأتي بيانه بعد ذلك. المهم الآن نريد أن نقول أنه لابد من وجود الموالاة بين الإيجاب والقبول، تقدم الإيجاب أو تأخر. أما ما هو المراد من الموالاة وبأي مقدار لابد أن لا يتحقق الفاصل، بيان الصورة يأتي بعد ذلك. قال ومن جملة شروط العقد الموالاة بين إيجاب العقد وقبوله. طب هذا الشرط من ذكره؟ قال ذكره الشيخ في المبسوط في في باب الخلع طلاق الخلع. هناك بعض يرى بأن طلاق الخلع هذا الطلاق ليس داخلا في الإيقاع، بل هو ماذا؟ لعله عقد من العقود، ومن هنا اشترطوا فيه الموالاة، لأن الموالاة إنما هي ماذا؟ في العقود، بينما له إيجاب وقبول. وأما إذا قلنا أن طلاق الخلع من الإيقاعات، إذن ماذا؟ إذن لا معنى لأن تكون هناك موالاة بين الإيجاب والقبول. هذا مبني على قول في تلك المسألة، وهو أن طلاق الخلع ليس من الإيقاعات بل هو من العقود. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه فرع أو ذكر هذا الفرع وهذا الشرط في باب طلاق الخلع. قال: ذكره الشيخ في المبسوط في باب الخلع، ثم العلامة والشهيدان والمحقق الثاني والشيخ المقداد صاحب باب الحادي عشر، والشيخ المقداد شرح الباب الحادي عشر، والشيخ المقداد قال الشهيد، باعتبار أن عبارة الشهيد أجمع هذه العبارة، قال الشهيد في القواعد: الموالاة معتبرة في العقد ونحو العقد. خب شيخنا هذا الشرط مدرته ماذا؟ يقول مدرته وهي هذه الموالاة مأخوذة من اعتبار الاتصال بين المستثنى والمستثنى، من كما في باب الإقرار مثلا. في باب الإقرار ذكروا بأنه لا بد أن هناك أن الاستثناء يكون متصلا بالمستثنى، من وإلا لو أقر شخص على نفسه بشيء ثم جاء بعد سنة وأراد أن يستثني شيئا من ذلك الإقرار، هل يقبل ذلك منه أو لا يقبل؟ ومن الواضح أنه لا يقبل ذلك الاستثناء. إذا تم الكلام فقد تم ماذا؟ الإقرار. تأتي قاعدة الإقرار: إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ جائز، ولا يقبل هذا الاستثناء بعد ذلك. تقول هذا الشرط لعله مأخوذ من هناك، وهو أن لا يقع فصل بين المستثنى والمستثنى منه. قال: لا، وإنما أساسا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك سيبين الوجه فيما ذكره الشهيد في القواعد. يقول أساسا هناك عندنا بعض الموضوعات لها صورة اتصالية واحدة عند العرف، والشارع عندما رتب الحكم على تلك الموضوعات رتب الحكم على تلك الصورة الاتصالية الواحدة، لأن المفروض أن ذلك الموضوع له وجود متدرج، يوجد شيئا فشيئا. هنا الشارع عندما رتب الحكم رتب الحكم على تلك الوحدة الاتصالية العرفية، هذا دليلها، لا أنه دليلها المستثنى والمستثنى من كما سيأتي بيانه من الشيخ بعد ذلك. قال: وهي أي الموالاة مأخوذة من اعتبار الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه. هذه كلها إلى تتمة كلام الشهيد في القواعد. وقال بعض العامة: لا يضر قول الزوج بعد الإيجاب الذي حصل من المرأة، بعد الإيجاب لا يضر قول الزوج ماذا؟ الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يضر قول الزوج بعد ذلك قبلت نكاحها. فإذا هذا المقدار من الفصل بين الإيجاب والقبول لا يضر بالموالاة. ومنه هاي ومن ضمير منه يعود إلى في قوله معتبرة في العقد ونحو العقد، يعني من تلك الأنحاء التي تعتبر فيها الموالاة. أليس قال تعتبر الموالاة في العقد ونحو العقد؟ خب هذا النحو من قبيل ماذا؟ الآن بيان مصاديق ونحو العقد. ومنه الفورية في استتباب المرتد. خب درستم في محله أن المرتد إما أن يكون فطريا وإما أن يكون بلية، والفطري أحكامه خاصة ومعلومة في محله ولا يستتاب، وإنما الاستتاب لمن؟ للمرتد الملي. فهنا عندما استتيب المرتد الملي فهل يجب عليه أن يتوب مباشرة؟ لو استثابه الحاكم قال عليه يجب عليك أن تتوب، فهل يجب عليه أن يتوب بلا فصل؟ هناك بعض قال بأنه لا بد أن يتوب بلا فصل، لا بد أن تحصل التوبة بعد استتبابه، بعد أن تطلب التوبة منه. وقال بعض آخر أنه يحق له أن يؤخر التوبة إلى 3 أيام. طبعا محل كلامنا إنما هو الشق الأول، وهي الفورية في قبول التوبة. ومنه الفورية، قلنا قال بأنه المصنف الشهيد في القواعد ماذا قال؟ قال يشترط معتبرة في العقد ونحو العقد. خب هذا النحو من العقد من قبيل ما هو نحو العقد؟ ما هو الضمير على النحو؟ يعود بالتذكير لو بالتأنيث، هذا نحو بعد فيعود عليه بالتذكير. فلهذا قال ومنه، أي من هذا النحو الذي هو من قبيل نحو العقد. ما قلنا احنا قلنا نريد نثبت المشابهة الآن. أقول قلت بأنه أخي قلت بأن دليله سيأتي، أنه ما هو الدليل على اعتبار الموالاة هذه كلها؟ يقول الشارع أنما فرض لها صورة اتصالية. الآن فقط نقرأ عبارة الشهيد من أنه يقول تعتبر الموالاة في العقد. هسه من قبيل العقد ماذا؟ يقول من قبيل العقد هذا المورد، ومن قبيل العقد هذا المورد. طبعا هذه هي كلها أدلتها الخاصة، يعني هذا من قبيل ذاك، هذا من قبيل ذاك، وإلا مو يجد أن يقيس أحدهما على الآخر حتى تقول بأنه مكو دليل. قال ومنه الفورية في استتابة المرتد يعني الملي، فيعتبر قبول التوبة في الحال. وقيل أنه يمكن أن ينتظر أن يقبل التوبة إلى 3 أيام. ومنه غيرها خلالها، أي خلال القراءة. وكذا التشهد، يعني لا يمكن أن يكون هناك فصل كثير بين أجزاء التشهد، وإنما لا بد أن تكون الموالاة محفوظة. وكذا التشهد، ومنه أي من هذه الموارد التي تشترط فيها الموالاة، ومنه تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع، يعني لا بد أن يأتم المأموم بالإمام في صلاة الجمعة قبل أن يركع، ولا لا يحق له أن يؤخر لا يحق له أن يؤخر التكبير إلى ما بعد الركوع. إلى هذا المقدار يحق له أن يؤخر، أما بعد هذا المقدار طبعا هذه من فروع عامة. ومنه تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع، فإن تعمدوا يعني المأمومين أو نسوا حتى ركع الإمام فلا جمعة، يعني بعد لا يمكن أن يأتم بإمام الجمعة. واعتبر بعض العامة تحريم المأمومين مع الإمام قبل الفاتحة، فلو دخل الإمام في الفاتحة بعد انتهى وقت التأميم، وقت أنه يأتم بذلك الإمام قبل الفاتحة. ومنه أي من تلك الموارد التي تشترط الموالاة، ومنه الموالاة في التعريف في اللقطة. هناك في باب اللقطة إذا قلنا أنه يشترط التعريف لمدة سنة، خب أي مقدار يعرف؟ يقول لا بد أن يعرف بمقدار عندما يأتي إلى ذلك المكان في المرة الأخرى. الذين يسمعون يقولون هذا تكرار ماذا؟ للقطة، التعريف للقطة اللقطة السابقة، لا أنها ماذا؟ تعريف جديد. بنحو لا ينسى أولئك الذين سمعوا منه التعريف ثانية وثالثة الأولى. هذا المقدار من الموالاة لا بد أن يكون محفوظا. وأما إذا عرف في هذا اليوم ثم جاء بعد شهر وأراد أن يعرف مرة أخرى، فإن الذين كانوا في ذاك المكان نسوا أنه تعريف سابق. قال ومنه الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى أنه تكرار. هذا بحث في بحث اللقطة، وهناك بحث آخر في بحث اللقطة. يشترط التعريف سنة، خب هذا الإنسان الموالاة يحفظها في الشهر، يعني كل يوم يأتي ويعرف شهرا كاملا ثم يتركه 11 شهر، ثم يأتي في السنة اللاحقة ويعرف شهرا كاملا إلى 10 سنوات إلى 12 سنة. هنا حقق سنة واحدة، ولكن حققها ماذا؟ في كل سنة شهران. هل يكفي أو لا يكفي؟ تقول هذا المقدار أيضا لا يكفي، لا بد أن تكون هذه الأشهر متوالية. والموالاة هذا ومنه الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى أنه تكرار مرتبط بالموالاة في الأولى، يعني في المسألة الأولى. والموالاة في سنة التعريف هذا مرتبط ماذا؟ بالموالاة بين الشهور مثلا، فلو رجع في أثناء المدة استؤنفت ليتوالى التعريف. انتهى كلام الشهيد في القواعد. من هنا يبدأ كلام الشهيد يأتي، والحمد لله رب العالمين.